بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى رضي الله عنه في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم وإيش؟ ومرابضها. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الدواب يعني فيما يتعلق بأبوالها وأرواثها أن يعني لها حكم يتعلق بها، وهي أن وهو أن ما كان منها مأكول اللحم، فإن هذا جاء ما يدل على يعني طهارته، سواء كان يعني بولا أو روثا، وهذا من الإبل والغنم والخيل والبقر وغير ذلك من الحيوانات التي يؤكل لحمها. وأما الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مثل الكلاب والحمير والبغال وغير ذلك، فإن يعني ما يحصل منها نجس، وليس حكمه حكم ما يؤكل لحمه. والترجمة ذكر فيها الإبل، ثم ذكر الدواب وذكر الغنم. ومن المعلوم أن الإبل والغنم يعني أشياء خاصة، والدواب لفظ عام، والدواب لفظ عام. فالحافظ ابن حجر قال: إما أن يكون مراد به ما هو متعارف عليه يعني في ذكر الدواب، وأنها ذوات الحافر، أنها ذوات الحافر يعني كالحمير والبغال والخيل، فعلى هذا يعني يكون يعني عام، يعني عام يعني ليس على عمومه بحيث يدخل تحته يعني ما تقدم وما سيأتي، وإنما يكون يطلق على حيوانات خاصة هي غير ما قبلها وغير ما بعدها. وإن كان المراد به الدواب بمعنى أي دابة، فيكون يعني ما قبله خاص وما بعده خاص، فيكون عام متوسط بين خاصين، توسط بين خاصين. والحاصل أنه إن كان المقصود من الدواب يعني البغال والحمير والخيل، فإن فيها تفصيل، منها ما هو مأكول اللحم وهو الخيل، ومنها ما هو حرام أكله كالحمير والبغال فإنه لا يأكل لحمها. وعلى هذا فإن الخيل يعني هي مثل البقر والغنم، يعني روثها وبولها طاهر لأن لحمها مأكول، وما كان من الحمير والبغال التي هي غير مأكولة اللحم فإن روثها وبولها وبولها نجس. ثم قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه وقال: ها هنا وها هنا سواء. دار البريد هي المكان الذي يخصص لنقلة البريد الذين يأتون من الأماكن المختلفة ويبقون في تلك الدار ومعهم يعني دوابهم التي يركبونها. والغالب أن الدواب التي تستعمل في البريد هي الخيل، هي الخيل والإبل، الخيل والإبل وليست الحمير والبغال. وعلى هذا فإنها تكون طاهرة، يعني أبوالها وأرواثها طاهرة، يعني لأن الغالب في الاستعمال إنما هو الإبل والخيل، الإبل والخيل وهي طاهرة، وهي طاهرة البول والروث وهي مأكولة اللحم. يعني أبو موسى صلى في يعني وكان أميرا على الكوفة، وكانت دار البريد في مكان خارج البلد، ولهذا لما صلى وقيل لا تصلي بالباب يعني خارج مكان الدواب، فقال: ها هنا وها هنا سواء، يعني ما كان داخل وما كان خارج سواء، لأن البرية بجواره، لأنها يعني منعزلة عن البلد فبجوارها البر، فقال لهذا قال هذا والبرية سواء، لأن الصلاة هنا والصلاة هنا سواء. وهذا إن كان المراد به أنه خيل وإبل فإن هذا لا إشكال فيه، لأن سرجينها وهو روثها أنه طاهر لا بأس به. وأما إن كان غير ذلك فهذا لا يجوز أن يصلى عليه لأنه نجس، ولا يجوز أن يصلى في مكان نجس. والإنسان عندما يصلي لابد أن يكون بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي فيها طاهرة، لا يصلي في مكان النجس. وعلى هذا فيحمل ما جاء في حديث ابن موسى هنا في أثر ابن موسى على أن يعني أن هذا الروث وهذا السرجين الذي هو من الإبل والخيل، وهي التي يعني تستعمل في البريد وركوب البريد والانتقال من مكان إلى مكان. فعلى هذا لا إشكال في ذلك. وإن كان غير ذلك فإن هذا لا يجوز أن يصلى فيه، لأن المكان النجس المتنجس لا يجوز أن يصلى فيه. وما كان من الخيل من البغال والحمير فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأن الروث نجس والبول نجس، فلا يصلى في مكان النجس، ولكن لعله أن يحمل. والحافظ بن حجر قال أن غيره يعني من الصحابة خالفه في ذلك وهو ابن عمر، ويعني وعلى هذا يؤخذ بقول ابن عمر. لكن إذا كان الروث إنما هو من الإبل ومن الخيل فإن هذا لا إشكال فيه، لأنه من مأكول اللحم والروث والبول طاهر. قال بعد ذلك حديث أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. قدم أناس من عكل أو عرينة، جاء في بعض الروايات من عكل فقط، وفي بعضها من عرينة فقط، وفي بعضها من عكل أو عرينة، وفي بعضها من عكل وعرينة، من عكل وعرينة. والصحيح أنهم من قبيلتين، أنهم جاءوا من عكل، يعني بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة، وذكر في بعض الروايات عددهم، وأن أربعة منهم من عكل وثلاثة من عرينة. والمقصود أن بعض الروايات ذكروا يعني بعض الجماعة اللي جاءوا فقالوا من عكل، وبعضهم قالوا من عرينة، وبعضهم قالوا عكل أو عرينة يعني شك. ولكن الروايات التي فيها أنهم من عكل وعرينة وفيها تسمية يعني بعضهم، وأن بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة، يعني يبين أنهم من القبيلتين، أنهم من القبيلتين، وأنهم عدد من القبيلتين جاءوا من عكل أو عرينة. فاجتووا المدينة يعني أصابهم يعني استوبؤوها، وأصابهم يعني تألموا وكبرت بطونهم فتأثروا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا ذهبوا يعني شربوا من الأبوال والألبان وصحوا وذهب ما بهم من المرض. ثم إنهم والعياذ بالله كفروا هذه النعمة وقابلوا هذا الجميل بالإساءة الشديدة فقتلوا الراعي ومثلوا به ونهبوا الإبل وهربوا بها. فجاء الخبر يعني إلى المدينة فالرسول بعث في أثرهم فأتي بهم والرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بمثل ما فعلوا بالراعي لأنهم مثلوا به وسمروا يعني عيونه يعني بالحديد المحمى فحصل منهم هذا الفعل القبيح وهذا الفعل الشنيع. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا. ومن المعلوم أن من فعل أو عاقب بشيء فإنه عند إقامة الحد عليه يعاقب بمثل ما عاقب به، كما جاء في قصة الرجل الذي رض رأس جارية بين حجرين وأخذ حليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأسه بين حجرين، الذي عمل بغيره يعمل به ولا يقال إن هذا من المثلة التي يعني، لأن هذا جزاء وفاقة مثل ما عمل يعني هذا المنكر فإنه يعامل بهذا الجزاء الذي هو موافق لفعله الذي فعله. اقرأ الحديث من عقل وعرينة بيثوى المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. بلقاح هي الإبل التي يعني تحلب والتي فيها اللبن. نعم. وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ومحل الشاهد هو أبوالها. محل الشاهد من هذا الحديث في باب الأبوال يعني أبواب الإبل هو هذا الحديث الذي فيه أن يشربون أبوالها، وهذا يدل على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لما أمرهم أنه سلم أن يبتدأوا بالنجس وأن يستعملوا النجاسة، فدل هذا على أنها طاهرة وأنها ليست بنجسة. ويقاس على ذلك كل ما كان مأكول اللحم، كل ما كان مأكول اللحم من يعني من الدواب ومن الطيور، كل ما كان مأكول لحم من الدواب والطيور فإن روثه يكون طاهرا، والبول من يعني تلك الحيوانات التي تبول فإن بولها طاهر، فالروث والبول من كل ما كان مأكول لحم يكون طاهرا. والحديث يدل على طهارة أبوال الإبل بالنص وعلى غيرها مما يماثلها بالقياس. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير ليطوف عليه في حول الكعبة، ومن المعلوم أن البعير يحصل منه الروث ويحصل منه البول، فلو كان بوله وروثه نجسا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام للنجاسة، لكن دل هذا على طهارته. فإذا الحديث جاءت ثابتة في طهارة أرواثي وأبوالي ما يؤكل لحمه من أبوالها وألبانها. فانطلقوا فلما صحوا. فانطلقوا يعني ذهبوا وشربوا من هذا الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما صحوا تبدل السقم صحة والمرض عافية، كفروا هذه النعمة وجحدوا هذا الجميل وقابلوا يعني الإحسان بالإساءة، قابلوا الإحسان بالإساءة. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، يعني جمعوا بين قتل الراعي والتمثيل به واستاقوا النعم، يعني نهبوها وساقوها، يعني استولوا عليها وأرادوا أن يأخذوها غصبوها. فنعم. فلما فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو كلابة نعم قال يعني فلما يعني جاء الخبر في أول النهار أرسل في أثرهم فأتي بهم بعدما ارتفع النهار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تسمر أعينهم يعني بالحديد المحمى وأن يعني وألقوا في الحرة يعني يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا لأنهم يعني حصل منهم الحرابة وحصل منهم القتل وحصل منهم الاستيلاء على المال يعني بغير حق فعوقبوا بهذه العقوبة. وهذا الحصول سمر الأعين إنما هو جزاء وفاقا بما حصل منهم من الراعي للراعي. نعم. قال وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. نعم يطلبون ماء فلا يحقق لهم. نعم. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني جمعوا بين هذه المفاسد كلها. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن أيوب ابن أبي تميم الصفياني. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. عن أنس. نعم. وهم بصريون. نعم. فعل أبي موسى صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، إذا قلنا أنها روث الإبل ألا يعارض الحديث أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا معاطن الإبل. نعم جاء في الحديث أن أصلي في مرابض الغنم ولا أصلي في معاطن الإبل. النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لنجاستها وإنما لأن الإنسان إذا صلى في يعني عند الإبل وفي الأماكن التي تعطن فيها والمعاطن هي التي إذا شربت ووردت الماء وشربت فإنها تبرك في أماكن قريبة من من من من, من الماء تسمى المعاطن ويقابل ومثلها المرابط بالنسبة للغنم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابط الغنم ولم يأذن بالصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها فهي طاهرة ولكن لأن الإبل يعني عندها نفار وعندها شدة وعندها غلظة فلو حصل شيء لها من جفال فإنها تهلك من حولها فهذا هو السبب في ذلك وليس مقصود ذلك النجاسة وإنما لكونها عندها فيها غلظة وفيها شدة وفيها يعني إيذاء لمن يكون حولها لو حصل لها نفار وجفال فإنه يحصل يعني ولهذا يعني يعني من يرعى الغنم يكون عنده هدوء وسكينة ومن يرعى الإبل يكون عنده شدة وغلظة يعني يكتسب الغلظة والشدة من غلظتها وشدتها. هل يجوز استعمال أرواث الحمير والبغال كموقد لطهي الطعام؟ إيش؟ الروث يستخدم كإيقاد للنار. إيقاد للنار؟ الروث؟ روث نعم. الحمير؟ نعم. لا، الحمير لا يستعمل لإيقاد النار، لأن هذا يعني النجس ويحصل فيه يعني الدخان الذي يتطاير يعني منه، فيعني ينجس. وأما بالنسبة لأرواث الإبل ما في بأس لأنه شيء طاهر. أقول الحمير والبغال. الحمير والبغال يعني هي التي قلنا أن أرواثها يعني لا تستعمل لا في لا يعني لا يصلى عليها وكذلك لا يصح أن تستعمل في في في في في, في, في قاد النار وكذلك يعني إذا كانت توقد فيها النار لا يجوز. لأنها نجس وهذا استعمال نجاسة دخانها يظهر منها فيؤثر على ما حولها ورائحتها أيضا رائحة النجس سواء كان الطهي بغطاء أو بدون غطاء مطلقة ما يصلح أن الناس يعني يستعملون أرواث الحمير لإيقاد النار وإنما يستعملون ما هو طاهر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم, يصلي في مرابض الغنم, وهذا يعني دل من فعله على الصلاة في مرابض الغنم, ودل من قوله صلوا في مرابض الغنم, يعني جاء من قوله وفعله. وكما عرفنا أن أرواثها طاهرة فالصلاة عليها تكون على شيء طاهر. قال حدثنا آدم آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس قال رحمه الله تعالى باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. ثم ذكر باب ثم قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء, يعني النجاسات التي تقع في السمن وتقع في الماء, يعني هذه فيما إذا كان الماء قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا, لأن الشيء القليل يعني مثل الوعاء الصغير أو القدح الصغير لو جاء فيه شيء من البول وتحقق أنه وقع فيه شيء من البول ولكنه ما تغير له لون ولا طعم ولا ريح فإنه لا يجوز أن يستعمل. وإذا كان الماء كثيرا لا يؤثر فيه النجاسة فإن ذلك لا يضره وقد جاء يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء, وجاء في بعض الروايات بإسناد ضعيف إلا ما غير لونه وطعمه أو ريحه, ولكن هذه الزيادة مجمعا عليها لا خلاف فيها بين أهل العلم أن النجاسة إذا غيرت الماء بلون أو لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا, أما إذا لم تغير له لون ولا طعم ولا ريح فإنه يكون طاهرا, وإذا كان قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا, هذا إذا كان قليلا. والعلماء يعني ذكروا فيما يتعلق بالفرق بين القليل والكثير هو القلتين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, يعني لم يؤثر فيه الخبث, إذا بلغ الماء قلتين يعني فأكثر لم يحمل الخبث, يعني لم يعني يؤثر فيه الخبث الذي يقع فيه, وإنما يؤثر في الشيء القليل الحاصل أن ما كان من الماء كثيرا فإن النجاسة لا تؤثر فيه إلا إن غيرت لونا طعما أو ريحا, وإن كان قليلا فإنه ينجس وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. ثم قال إيش باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. أيوه بعدين قال وقال الزهري أيوه لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. لا بأس بالماء ما لم يغيره لا لون ولا طعم ولا ريح. يعني هذا الكلام يعني يستقيم فيما يتعلق بالكثير. أما الماء القليل فإن الإنسان إذا عرف يعني مقدار يعني ربع الصاع أو ما إلى ذلك من المكاييل أو المقادير ثم وقع فيه شيء من البول ما يليق أن الإنسان يتوضأ منه ولو ما تغيرت يعني لونا طعم ريح، لأن النجاسة تؤثر في الشيء القليل. وكيف يستطيع الإنسان أن يتوضأ بماء قليل علم أنه وقع فيه نجاسة ولم تغير له طعم ولا ريح؟ فإن يعني هذا الكلام الذي قاله الزهري يحمل على ما إذا كان كثيرا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم. والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف لأن فيه ركدين بن سعد المصري، ولكن معناه مجمع عليه. وهذه من المسائل التي يعني أجمع عليها، وقد ورد فيها يعني حديث ضعيف. ومثلها مسألة وهي أن كل قرض جر نفع فهو ربا، هذا مجمع عليه بين العلم، ورد فيه حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف ليس المعول على الحديث فيه، وإنما المعول على الإجماع. فالعلماء أجمعوا على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمعوا على أن الماء يعني الكثير لا يعني لا يؤثر فيه، يعني هو طهور ما لم يتغير بلون أو طعم أو ريح. نعم. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال حماد لا بأس بريش الميتة، يعني الريش يعني لا تحله الحياة مثل الشعر، يعني فالميتة يعني عندما يحصل الموت يعني كل يعني أجزائها يعني التي فيها الحياة فإنها تكون نجسة. وأما الريش أو الشعر فإن هذا ما تحله الحياة، ولهذا لو أبين من حي فإنه يعني فإنه يجوز استعماله، لأن الأشياء إذا كان عليها شعر ثم جزة واستعمله الناس لا يقال أنه غير جائز لأنه أخذ من حيوان حي، وإنما أخذ من حيوان اللي تحل الحياة. لو قطعت الرجل وهو حية فإن هذه الرجل ميتة، لأن ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. فإذا قطعت رجل يعني دابة من الدواب فإنه لا يجوز أكلها لأنها أبينت من حي، وهذا الجزء الذي تحله الحياة إذا قطع فإنه لا يجوز أكله. وأما الشعر والريش فإنه لا تحله الحياة. نعم. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. ثم ذكر أن العظام يعني التي تكون من الحيوانات غير مأكولة اللحم مثل الفيل، فإنها يعني بعض السلف أو جماعة من السلف يستعملونها لا يرون فيها بأسا، يمتشطون بها يتخذونها مشط ويعني يدهنونها يعني يستعملونها عند للدهان بحيث يعني يستعملون الأمشاط في الدهن أو في الزيت الذي يضعونه يعني في الشعر، فيعني يستعملون في هذه الأمشاط يعني أنهم لا يرون بذلك بأسا. وقالوا أن هذا لا تحله الحياة، أنه لا تحله الحياة. وبعض أهل العلم يقول أنها تحله الحياة لقول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهو رميم. والذي ينبغي والأولى في حق الإنسان أن يبتعد عن الأشياء التي هي من غير مأكول اللحم الذي هو نجس، فالإنسان لا يستعمل يعني ذلك منه. نعم. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. ولا بأس بتجارة العاج هذا مثل الذي قبله، لأن العاج قيل المراد به أنه يعني هذا الذي يحصل من الفيل الذي هو ناب الفيل، ف فإنه يعني استعماله والبيعه وشراءه لا بأس به، مثل ما تقدم عن ما ذكره عن بعض السلف أنهم لا يرون بأسا باستعمال الأمشاط واستعمالها في الادهان. نعم، الأمشاط من الفيل. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة أن صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. ثم يعني ذكر يعني هذا الحديث أن فارة وقعت في سمن يعني ماتت فيه، أما لو أن الفارة يعني ما ماتت فيه وإنما وقعت فيه وأخرجت فإنه لا يقال النجس، لا يتنجس بمرور الفار عليه أو بملامسة الفار له، وإنما يتنجس بالموت، إنما يتنجس بالموت. وكما قالوا لأن كل شيء يعني فيه تحل فيه الحياة فإنه ينجس الماء إذا مات فيه، يعني سواء كان يعني مأكل لحم أو غير مأكل لحم، يعني إذا مات يعني شيء في الماء سواء كان مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم فإنه نجسه يعني إذا وقع فيه. وأما الذي لا نفس فيه اللي هو الدم ليس له دم فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، مثل الذباب إذا كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفى يعني يغمسه أو يعني يجعله يدخل أو في الماء أو في الشيء الذي وقع فيه حتى يأتي الدواء مع الداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن بغمسه بالماء مع أنه قد يكون ماء حارا فيموت بسبب ذلك فالرسول أمر باستعماله، فدل على أن ما كان من هذا القبيل أنه يعني لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني مثل الجراد ومثل الأشياء إذا ماتت يعني معمول الجراد يعني حل هو حل يعني حيا وميتا، وأما مثل الذباب فإنه يعني إذا وقع فيه فإنه لا ليس فيه دم ولهذا لا ينجس الماء فيه. وهذه القاعدة وهذه المسألة وهي قاعدة كل يعني ما لا نفس له سائل لا ينجس ما إذا مات فيه، هذه قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس ما إذا مات فيه إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء بعده ذكر ذلك في زاد المعاد، مع أنه في كتاب الروح لما جاء عند ذكر النفس والروح والفرق بينهما وأن النفس تطلق على شيء يتفقان النفس والروح يتفقان على ما به حياة الإنسان، يقال خرجت نفسه وخرجت روحه معناهما واحد، خرجت نفسه وخرجت روحه، النفس والروح معنى واحد ولكنهم يختلفان في بعض المعاني، فإن النفس تطلق على الدم والروح لا تطلق على الدم، والروح تطلق على يعني أشياء لا تطلق عليها يطلق عليها الدم، مثل يعني ما يقال يعني للوحي روح يقال له روح، يعني فلما جاء يذكر الفرق بين النفس والروح وذكر أن الروح النفس يطلق على الدم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، مع أنه هو نفسه قال أن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي. وهذا مما يبين أن كتاب الروح وفيه أشياء يعني فيها نظر، يعني أن هذا كتاب قديم هو لابن القيم بلا شك، ولكن يعني فيه أمور تدل على أن هذا من أول ما ألف وأنه ألفه في أول أمر، ولهذا وجد فيه إطلاق أن هذا حديث، مع أنه في زاد المعاد أخبر بأن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. إيش قال اللفظ هذا شو؟ هنا قال وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. تجارة العاج التي يعني التي هي الذي هو ناب الفيل. نعم. في الحديث أن عائشة أن ميمونة قال سئلة عن فأرة سقطت في سمن فقال يعني جاء في بعض الروايات أن ميمونة هي السائلة وقد أفهمت نفسها كما مر في حديث بالأمس الذي فيه أن أبهم نفسه هي فاطمة أسماء. نعم. رأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع. نعم أسماء هي التي سألت وقد أبهمت نفسها وقلنا إن مثل هذا لا إشكال فيه وأنه سائل والكلام صحيح. امرأة سألت وهنا قالت سئل رسول الله وهي التي سألت فلا يؤثر كون السائل يعني يخفي نفسه ويبين أنه حصل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من سائل وكونه هو السائل لا يؤثر ذلك أن فأرة وقعت في سمن. نعم وقعت في سمن قلنا إذا كانت ماتت فيه فإنها تنجسه وسواء كان ذلك من مأكل اللحم وغير مأكل اللحم. وقلت لكم أن ما يتعلق ما لا نفس له سائلة أنه لا ينجس الماء إذا مات فيه واستدل على ذلك بغمس الذباب بالماء وقد يكون حارا فيموت والرسول أمر باستعماله ما أمر بإراقته وإتلافه وإنما أمر باستعمال الماء لكن أمر بغمسه ليأتي الدواء الذي في الجناح الذي رفعه على الداء الذي في الجناح الذي خفضه فيكون اجتمع الداء والدواء أو جاء الداء ليقضي على الدواء ليقضي على الداء فيعني هذا يدل على أن ما كان غير ما كل لحم لا يؤثر لما تفيه وما كان وأن ما لا نفس لا سائلة لا يؤثر وما لا نفس لا سائلة إذا ما سواء كان ما كل لحم أو لحم فإنه يؤثر. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. واختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن هذا يحمل على ما إذا كان السمن جامدا وأنها ماتت يعني في مكان يعني لم يصل أو يعني يتسرب إلى, إلى, إلى, إلى غيره فإنها تخرج وما حولها مما اتصل بها يعني أن المتصل بها يكون نجس فيزال معها ويستعمل الباقي. ومنهم من قال أنها إذا كان السمن يعني سائلا أن كذلك الحكم ولكن الجمهور على خلاف ذلك وأن هناك فرق بينما إذا كان السمن جامدا فإنه تزال ما حولها وما إذا كان مائعا فإنها يعني يؤثر فيه كله فلا يستعمل. وقد جاء في حديث يعني ذكره الحافظ بالتفريق بين ما كان سائلا وما كان جامدا. أقرأ الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن ميمونة. نعم. هؤلاء مدنيون. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. نعم يعني هنا يعني أورد الحديث من طريق أخرى وفيه هو في الأول عن ابن عباس عن ميمونة. نعم. في الطريق الثاني كلاهما في الأول والثاني كلاهما. نعم يعني أنه جاء لأنه جاء في بعض الروايات بعض عن, عن, عن ابن عباس وبعضها عن ميمونة في بعضها عن ابن عباس عن ميمونة ولكن أكثر روايات على عن ابن عباس عن ميمونة ولهذا قال يعني حدثني قال معنى عن مالك ما لا أحصي يعني كثيرا يعني ويقول فيه عن عباس عن ابن عباس عن ميمون عن ميمون نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني عن معن عن ابن عيسى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. أعد المتن. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. يقول كل كلم الكلم هو الجرح الكلم هو الجرح يعني يقال يعني قال يقول يعني فيه في الأمثال المشهورة هو كلم اللسان أنكى من كلم السنان يعني من الجرح الذي يحصل في اللسان عن طريق الكلام قد يكون أشد من جرح السنان الذي هو السلاح فالكلم هو الجرح. قال كل كلم يعني يكون في سبيل الله وهذا يبين أن يعني هذه الفضيلة وهذا الشيء الذي يكون يوم القيامة أنه يأتي لون الدم والريح ريح المسك أن هذا في أنه في سبيل الله فلا يعني ذلك الجروح التي تحصل في أي وقت كل إنسان يصيبه جرح يعني حصل لحادث وانجرح ما يقال أن هذا يعني يدخل تحت هذا الحديث لأن هذا كلم في سبيل الله يعني جرح في الجهاد في سبيل الله ثم قال والله أعلم ما في كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت يكون كهيئتها يعني يأتيك يعني الهيئة التي كان عليها اللون لون الدم والريح ريح المسك يعني معناها أن هذا ليكون يعني علامة وبينة على يعني أنه استشهد في سبيل الله وأنه قتل في سبيل الله ليكون ذلك علامة يعني عليه ولهذا جاء أن الشهداء لا يغسلون يعني لا يغسلون يعني حتى تبقى عليهم دماؤهم حتى تبقى دماؤهم يعني يأتي لون الدم والريح ريح المسك ثم كما أن الدم الذي يعني حصل للناس أو حصل للمجاهدين في سبيل الله وهو من الأشياء التي يعني لا تحب النفوس النظر إليها الدم يعني الذي يخرج من الإنسان يعني ما يرتاح للنظر إليه لكنه لما كان في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة على هيئته لون الدم والريح ريح المسك يعني أن الله يجازي عليه بهذا الجزاء بأن يكون هذا الشيء الذي حصل منه وهو يعني لا يستحسن النظر إليه ومشاهدته في الدنيا أنه يأتي يوم القيامة على أحسن حال وعلى أكمل حال وذلك أنه يأتي لون الدم والريح ريح المسك والريح ريح المسك مش بعد انتهى انتهى الحديث إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. وقد استشكل إيراد هذا الحديث في يعني هذا الباب الذي هو يعني باب ما يقع من النجاسات السمن والماء يعني ذكر الدم وأنه يعني استشكل يعني ويروي فقيل أن الدم لما كأن المسك لما كان أصله يعني من من من من من من, من الغزال وأنه شيء تجمد وتحول إلى أن يكون يعني بدل ما كان دما إلى أن يكون يعني مسكا وهو من أحسن أنواع الطيب يعني ذكر أنه إذا تحول الشيء من حال إلى حال فإنه يختلف ويتغير الحكم لأنه لما تغير من هذه الحال إلى أن يكون مسكا يعني من أن يكون يعني شيئا يعني غير مستحسن الذي هو الدم إلى شيء إلى شيء هو من أحسن ما يكون الذي هو الرائحة، يعني لعل السبب في ذلك، قيل لعل السبب في ذلك أنه لما كان المسك أنه يكون من بعض دم الغزال فأورده هنا. ومثله الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة، لكن لا يجوز أن تخلل بفعل الناس وأن الناس يعملون أشياء حتى يحولوها، وإنما إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة وتحل. وقد يعني جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من, من, من, من, من هذا القبيل. والشاعر يقول يعني الذي يمدح إنسان قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يعني وتميز عليها وعلى أجزائها، فكذلك أنت لما تميزت عن الناس بأنك فقتهم وتميزت عنهم فيكون تكون حالك كحال المسك الذي تميز عن أجزاء الغزال وهو دمها. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد. نعم. عن عبد الله. هو إيش؟ أحمد محمد المروزي. نعم. عن عبد الله بن مبارك. عن معمر بن راشد. عن همام بن منبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. نذكر الإعلان. نعم. نلفت نظر الإخوان أن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله سيكون له درس في العقيدة الواسطية بدءا من الغد بعد صلاة العصر على كرسي الشيخ عطية سالم رحمه الله بين الحصوتين، وسيكون تدريسه العقيدة الواسطية من السبت إلى الأربعاء يوميا بعد العصر، وأما درسه بعد صلاة المغرب من يوم الخميس في العقيدة الطحاوية على هذا الكرسي، كرسي فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. قال رحمه الله تعالى: باب الماء الدائم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم ذكر باب الماء الدائم. باب الماء الدائم. الماء الدائم هو الثابت الواقف غير الجاري، لأنه هناك ماء يعني مستقر وماء يجري، ماء مستقر مثل ماء الغدران التي في البراري، هذا قال له يعني دائم يعني لأنه واقف قطعة من الأرض فيها ماء، والجاري هو مثل الأنهار ومثل الأودية التي تمشي، هذا قالها يعني جاري، وهذا قال له دائم وقال له راكد وقال له ساكن. فهنا ذكر يعني الماء الدائم يعني والبول فيه والاغتسال فيه، البول فيه والاغتسال فيه. قال: باب الماء الدائم. نعم. نعم. ورد حديث أبي ثم هريرة. أورد حديث أبي هريرة الذي ذكر في أوله نحن الآخرون الأولون سابقون، ثم قال وبإسناده: لا يبول ما أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه. الذي لا يجري ثم يغتسل. نعم. فيه لا يغتسل أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري. لا يبولن. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الذي لا يجري هو يعني بيان يعني للدائم وأنه الذي لا يجري، لأن فيه ماء جاري وغير جاري، فغير الجاري هو الدائم الساكن الراكد الذي يعني ليس له جريان وانتقال من مكان إلى مكان. والحديث فيه أن ما كان من الماء الأنهار والماء الجارية أن ذلك لا يؤثر، يعني كل إنسان يعني يحصل منه عند الحاجة أنه يعني يبول فيه أو كذلك في البحر كونه يبول فيه لا يؤثر ذلك، لا يؤثر ذلك. وأما الماء الساكن الذي هو يعني مثلا قطعة من من الماء أو بقعة من الماء في البلاد يعني متجمعة من السيل يأتي الإنسان ويبول فيه لا يجوز له، لأن ذلك يفسده على غيره ويقدره على غيره، حتى وإن كان كثيرا لا تضره النجاسة أو لا تؤثر فيه لكنه يقدره على غيره. وأما إذا كان قليلا فإنه يفسده عليه وعلى نفسه، على غيره وعلى نفسه، يفسده على نفسه وعلى غيره، وإن كان كثيرا فإنه يقدره على غيره، لأنه مستقر ليس جاري يتبدل ويتغير ويأتي ماء مكان ماء. فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري صفة يعني موضحة ومبينة لمعنى الدائم، ثم يغتسل فيه. قيل أن المقصود هنا يغتسل فيه ثم هو يغتسل فيه، يعني أنه يؤول أمره إلى أن يحتاج إليه لينغتسل فيه، فيكون يعني معنى ذلك أنه أفسده على نفسه. وقد جاء في بعض الروايات لا يبولن ولا يغتسل، يعني فيه النهي عن هذا وعن هذا، فالبول لأنه يعني فيه تنجيس، والاغتسال فيه يعني معناه أنها يعني يكون ماء مستعملا، يكون ماء مستعملا، ويعني أيضا كذلك حيث يكون قليلا فإنه أيضا يؤثر على غيره، أقول يعني يجعل غيره يعني لا يرتاح إليه ولا يطمئن إليه. وذكر في هذا الحديث أوله نحن السابقون، الأول الآخرون السابقون، ثم ذكر هذا الحديث. وهذا من من من من أحاديث يعني يرويها يعني أبو هريرة، يرويها الأعرج عن أبي هريرة، وفيه يعني صحيفة أخرى عن همام منبه يرويها عن أبي هريرة، والصحيفتان متقاربتان يعني بينهما شيء من التقارب وشيء من التماثل، وكل صحيفة أو كل يعني صحيفة مبدوءة بحيث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، صحيفة همام وصحيفة عبد الأعرج عن أبي هريرة، كل من الصحيفتين مبدوءة بهذا الحديث. والبخاري رحمه الله عندما يروي من الصحيفتين أحيانا يذكر أول حديث، وأحيانا يأتي بالحديث الذي يريده من الصحيفة دون أن يشير إلى الحديث الأول، يعني عنده هذان الطريقتان، أحيانا يذكر الحديث كما ذكره هنا، وذكره أيضا في التعبير يعني في يعني نفس الحديث أما في التعبير، يعني ذكر في حديث فيه يعني نحن سابقون ثم كلام آخر. وحديث وصحيفة الإمام يعني كذلك هي يعني على هذه الطريقة، فالإمام البخاري عندما يروي من الصحيفتين أحيانا يذكر الحديث الأول ثم يذكر بعده الحديث الثاني الذي يريد من أثناء الصحيفة، وأحيانا لا يذكر الحديث الأول وإنما يسوق الإسناد حتى آخره ثم يأتي بالجملة التي أو القطعة من الحديث التي هي يعني يريد إثباتها. أما مسلم رحمه الله أنا ما أتذكر شيء من روايته، يعني ما في بالي شيء من رواية من هذه الصحيفة التي عبد الرحمن عن أبي هريرة، عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وإنما الذي فيه وهو موجود بكثرة من صحيفة همام منبه التي طريقته فيها رحمه الله أنه يسوق الإسناد حتى ينتهي إلى أبي هريرة، ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها، فهذا يبين أو طريقة تبين بأن هذا الحديث من أثناء الصحيفة، لأنه قال فذكر أحاديث إشارة للأشياء التي مضت، إشارة للأشياء التي مضت، ثم يأتي بالحديث الذي يريد فيقول منها وقال رسول الله، منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة يعني واضحة جلية يعني تدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله وعنايته يعني في صحيحه مثل هذه بإيراد مثل هذه الروايات. شوف كلام الحافظ الحجر الذي ذكر عن صحيفتين في آخر الكلام على شوف الإسناد أول. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. نعم. عن أبي هريرة. نعم. شوف الكلام الحافظ على صحيفتين. يقول وقد وقع البخاري في كتاب وقد وقع للبخاري. نعم. في كتاب التعبير في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا، صدره أيضا بقوله نحن الآخرون السابقون، قال وبإسناده، ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف. والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، وقد اشتملت على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كل نسخة منها حديث نحن الآخرون السابقون، فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما. وسلك مسلم، لكن ليس هذا مطردا عند البخاري، سبق أن مر بنا حديث مصحف الهمام منبه ليس فيه ذكر نحن السابق الأولون، سبق أن مر بنا في الدرس الماضية. هذا الذي الآن مر بنا اليوم؟ لا، في هنا. نعم، ذاك اللي قبل هذا. ايه؟ نعم، لا، فيه مر بنا قبل ذلك، وأنا تكلمت على هذا فيما مضى في إسناده عن همام عن أبي هريرة. فالحاصل أن هذا يعني لأنه يعني أنه يذكر هذا في عن أبي هريرة وعن همام وعن عبد الرحمن بن هرمز. نعم. وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الحديث الذي يريده، يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها، والله أعلم. نعم، يعني النسخة صحيفة همام كلها موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وهي بإسناد واحد تبلغ 140 حديث تقريبا، بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أول الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال مقدار 140 تأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تكررت 140 مرة تقريبا، لشار إلى أن هذه كلها حديث، ولكنه اكتفى أن يسوق لكل واحد منها إسنادا اختصار، لأنها كلها بإسنادها واحد، فاكتفى بأن يسوق في أولها إسناد، ثم يعني بدلا من يسوق 140 إسناد يعني تتكرر يقول وقال رسول الله وقال رسول الله كذا وقال رسول الله وقال رسول الله كذا. فالإمام أحمد رحمه الله أوردها كاملة وذكر يعني ذكرها على هذا السياق الذي وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا حتى عد مقدار ما يقرب من 140 حديثا. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الجمعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، على ماذا نحمل النهي؟ يعني إذا كان قليلا فهو للتحريم لأنه ينجسه ويذهب يعني فائدته، وأما إذا كان كثيرا على الكراهة لأنه يعني يقذره على غيره وإن كان لا ينجسه. يقول هل نقول في الهرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس، أن بولها طاهر؟ لا أبدا، ليست بنجس يعني أنها شربها، وأما بول هي غير مأكولة، ليس لأحد يأكلها، لا تؤكل الهرة، لكن كونها من الطوافين يعني شربت من شيء أو كذا لا يؤثر، اللهم إلا أن يوجد في فمها يعني فأره ولا شيء نجس، فإن هذا يؤثر. يقول اشتهر في بعض البلدان استعمال دهن الفيل في الجراحات التي تصيب عظم الإنسان كالكسر، فما حكم استعمال دهنه؟ والله أقول دهنه منه مثل لحمه، أقول دهنه شحمه لحمه يعني من جنسه غير مأكول اللحم، أقول غير مأكول اللحم وغير مستعمل السمن أو الشحم. هل الشعر الجائز استخدامه أو الريش خاص بالحيوانات الطاهرة فقط؟ الطاهرة التي يعني يؤكل لحمها، هذه الأمر فيها واضح، لكن غيرها من الكلاب والحمير والأشياء الذي ينبغي تجنبها. طالب العلم الذي خرج لطلب العلم ألا يشمله الحديث لولا قدر الله كل ما؟ لا ما يشمل، أقول لا يشمل، لأن هذا يعني وإن كان أنه يعتبر من الجهاد في سبيل الله، إلا أنه يعني يعتبر من في سبيل الله معنى العام وليس في سبيل الله معنى خاص، لأن في سبيل الله يعني يشمل أمور كثيرة، كل وجوه الخير فيها في سبيل الله بالمعنى العام، والمعنى الخاص في سبيل الله الجهاد الذي ذكر الله عز وجل أهله في أصناف الزكاة الثمانية، إنها صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوب والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل، لأن في سبيل الله مقصود الجهاد في سبيل الله، لأن الفقراء والمساكين في سبيل الله أعطاهم، وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله بمعنى العام، وكذلك عتق الرقاب في سبيل الله، وكذلك الغارمين، كل هذه في سبيل الله بمعنى العام، لكن يعني في سبيل الله أنه يجاهد في سبيل الله، لأنه يعتبر شهيد، لأنه يعني مثل ما قال يعني اللون الدم والريح المسك. يقول حفظك الله، هل جهاد الحاكم الطاغية الظالم يعتبر في سبيل الله؟ وهل يجوز الدعاء عليه؟ نعم، الدعاء على الظلمة يدعى على الظالم، أقول يدعى على الظالم، يعني الدعاء عليه جائز. وأما يعني ما يتعلق بالجهاد أو تسمية جهاد، هذا من الأمور التي يختلف فيها نيات الناس ومقاصد الناس، فيهم من يظهر باسم الجهاد وهو بعيد عن الجهاد، هو يحتاج إلى أن يجاهد. ما مدى صحة ما يفعله بعض الناس حيث يمسحون دم ذبيحة العقيقة على المولود؟ والله لا نعلم، أقول ما نعلم شيء يدل عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.